إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من السيدة سين لام من الدقهلية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ سنتين وأنجبت بنتا بفضل الله، وقد توفي زوجي منذ شهرين، وكان قبلها قد طلقني طلقة واحدة، فهل لي أن أرث منه أم لا؟ وكيف تحتسب العدة في هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، لك حق ونصيب في تركة زوجك، لأنك ما زلت في فترة العدة، وقد اتفق الفقهاء على أن حالة الزوجية تظل مستمرة طالما بقيت المرأة في عدتها. وعلى هذا فالمطلقة في هذه الحالة أو المتوفى عنها ترث من زوجها، كما أنه يرثها فيما لو توفيت هي قبل انقضاء عدتها. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها نظمت ما يترتب على موت أحد الزوجين أو حدوث الانفصال بين الزوجين من حقوق تنشأ عن حدوث أحد هذين الأمرين. ومن ذلك أنها رتبت على الطلاق الرجعي ابتداء العدة بثلاث حيضات، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكلمة قروء تشير إما إلى الحيض أو إلى الطهر، والمطلوب شرعا في هذه الحالة أن تمكث المرأة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار حتى تنتهي عدتها، وعندئذ تنتهي علاقتها تماما بالزوج السابق. لكن إذا توفي زوجها أثناء عدتها فإنها تتحول من عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء إلى عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، بحيث تبدأ هذه العدة من تاريخ وفاة الزوج، لأن المطلقة رجعيا تعتبر في حكم الزوجة. ومن هنا ينطبق عليها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومما يدل على أنها زوجة وأن زوجيتها ما تزال قائمة مع طلاقها رجعيا أنها ترث زوجها المتوفى وهي في هذه الحالة، كما أنه يرثها فيما لو توفيت هي قبل انقضاء عدتها. ذكرتم يا دكتور في معرض الإجابة: إذا توفي الزوج أثناء عدة مطلقته فإنها تتحول من عدة المطلقة إلى عدة الوفاة، نرجو توضيح هذه المسألة. الجواب على ذلك يقتضي أن نعرف أن العدة ثلاثة أنواع، فقد تكون العدة بالقروء، وقد تكون بالأشهر، وقد تكون بوضع الحمل. أما العدة بالقروء فتكون للمرأة المطلقة وكانت ممن تحيض ولم تكن حاملا، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما العدة بالأشهر فتكون للمرأة المطلقة التي لا تحيض لبلوغها سن اليأس، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقد تكون بالأشهر أيضا إذا توفي الزوج، وعندئذ تكون عدتها في هذه الحالة 4 أشهر و10، وقد تكون بوضع الحمل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وكانت حاملة. وعلى هذا فإذا طلقت المرأة فإنها تعتد عدة المطلقة، وهي كما قلنا 3 قروء. فإذا توفي الزوج في أثناء العدة فإنها تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة المتوفى عنها، حيث اجتمعت هنا عدتان، وعندئذ تكون العدة الثانية هي الأولى بالاعتبار، وهي هنا عدة الوفاة التي تحتسب من لحظة وفاة الزوج، وتلغى العدة الأولى وهي عدة الطلاق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء ميم من الشرقية، تقول في رسالتها: سأسافر مع زوجي إلى إحدى الدول للعلاج، وقد لا تساعدني ظروف رعاية زوجي لأداء الصلاة في وقتها، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشريعة الإسلامية قائمة على أسس 5، وهي رفع الحرج وقلة التكاليف والتدرج في التشريع وتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية المصالح العامة. فنرى أن أول أساس من هذه الأسس رفع الحرج، ورفع الحرج هو التيسير، وذلك لقوله تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن التيسير قصر الصلاة المسافر حال سفره، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن التيسير أيضا الجمع بين الصلاتين بسبب السفر أو بسبب المطر أو بسبب المرض وما شابه ذلك من الأمور الضرورية التي تجعل الإنسان لا يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها لضرورة ملحة. والصلاة التي تقصر هي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فإذا صلى إنسان الظهر مع العصر في وقت الظهر كانت الصلاة جمع تقديم، وإن صلى الظهر مع العصر في وقت العصر كانت الصلاة جمع تأخير، وهكذا المغرب والعشاء. ولا يجوز لإنسان أن يجمع بين الصبح والظهر أو بين العصر والمغرب، ومن فعل ذلك كانت الصلاة الباطلة هي الصلاة التي أديت قبل دخول وقتها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ذكرتم يا دكتور أن من الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين المرض أو السفر أو المطر، فهل يجوز اعتبار رعاية الزوج المريض من هذه الأمور المبيحة للجمع بين الصلاتين؟ نحن نقول إذا كانت رعاية الزوج المريض تمنع من أداء كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز لهذه الزوجة أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وذلك لما ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر، فقيل له: وبماذا أراد من ذلك يا ابن عباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.